الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تكلمنا في الخطبه الماضيه على قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتكلمنا على شرط من شروط أن يمكن الله مرة أخرى لدين الإسلام في الأرض وأن يدان أن تدان الأرض كلها للمسلمين فقال العلماء وهو شرط العمل الصالح. فتكلمنا في الخطبة الماضية على نوع من أعمال الصالحة وهو النفع أو العمل الصالح المتعدي نفعه للغير أي أن تنفع أخاك المسلم أن تعمل أعمالاً صالحة غير الصلاة غير الزكاة غير الصلاة غير الحج غير الصوم غير أركان الإسلام الخمسة غير الأعمال التي يعود نفعها عليك وحدك فهذه أعمال صالحة لا يختلف فيها أحد. ولكن تكلمنا على أعمال قل الكلام عنها وهي الأعمال التي يتعدى نفعها للغير من صدقة من أمر بالمعروف من دعوة إلى غير ذلك. ونحن اليوم نواصل الكلام على هذه النقطة العظيمة لفوائد وتتمات حتى تكون قد جمعت الباب فيها. فنقول وبالله التوفيق بأن فوائد هذه الأعمال لأن كثيرا منا إن قلت له اعمل عملا أي عمل فلا بد أن ينظر إلى ثمرة العمل بعد ذلك. هل له ثمرة تكون في حياته الدنيا؟ هل له ثمرة تكون في حياته الآخرة؟ وكما أن آيات أو سور جزء عامة أو سور القرآن التي تتكلم عن أحوال المسلمين في مكة قبل الهجرة إلى المدينة تجد أغلبها يتكلم عن الجنة وعن النار وعن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن الأذية أذية المسلمين في دينهم وما ينتظرهم من صبروا على ذلك. تجد آيات القرآن المكي أغلبها يدور حول الجنة والنار وذكر الجنة وذكر النار وتحبيب المسلمين في الجنة وتعويضهم عما هم فيه من ظلم من اضطهاد إلى غير ذلك. لماذا؟ حتى ينظر المسلمون إلى ما ينتظرهم فتهون عليهم الدنيا. عندما يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار بن ياسر وأباه وأمه فيقول لهم صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فيصبرون على أي أذى كان. عندما يذكر لهم أن وإن عشت 70 سنة في عذاب 80 سنة في عذاب وينتظرك بعد ذلك الحسنى وزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. فكل أمر يهون إن علمت الثمرة. فنقول بأن من أعظم ثمرات العمل الصالح أن تعمل أعمالاً صالحة في حياتك الدنيا هي أن تعلم أن ذلك شرط في كونك مؤمن، شرط في كونك مسلم، في أن تكون لا إيمان بدون عمل صالح، ولا عمل صالح بدون إيمان. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لا إيمان بدون عمل صالح. عندما تسمع قول الله سبحانه يذكر أحوال الناس غير المؤمنة التي تنفق وتعمل أعمالاً صالحة بغير إيمان، فقال الله سبحانه على الكفار: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وضرب الله له مثلاً آخر كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فمثل الله للكفار الذين يعملون أعمالاً صالحة في الآخرة، لأنهم عملوا أعمالاً صالحة من اختراعات من اكتشافات يكون لهم الذكر الحسن في الدنيا مقابل هذه الأعمال الصالحة. أما يوم القيامة لا يجدون شيئاً، لكن يجد شيئاً كأنه سراب. إذا مشيت في صحراء أو حتى في الطريق تجد أمامك كأنها بقعة ماء في الأمام، فكلما قربت كلما تبعد، وكلما قربت منها كلما تبعد حتى لا تصل إليها أبدا. كذلك الأعمال الصالحة للكافر الذي لم يؤمن بالله سبحانه، لا يجد الأعمال الصالحة ولا تنفعه أبدا يوم القيامة. وكذلك المؤمن الذي يأتي إلى الله يوم القيامة دون أعمال صالحة، يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لابد من عمل صالح يقربك إلى الله سبحانه. فهذا هو الأمر الأول: إن علمت بأن إيمانك لا يكون إيمانا حقيقيا دون عمل صالح فلابد من العمل. الثانية: بأن الأعمال الصالحة هي المنجية، بأن الأعمال الصالحة هي المنجية، كما أنجتك في الآخرة فتنجيك أيضا في الدنيا. عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأولين عن ابن عمر كما في الصحيحين، ذكر النبي قصة ثلاثة كانوا يمشون مرضى قرب جبال فأمطرت الدنيا فخافوا على أنفسهم فدخلوا غارة، فمن كثرة الأمطار سقطت صخرة فسدت باب الغار، فحاولوا دفعها فلم يستطيعوا، فقال أفقههم: والله لن ينجيكم من ذلك إلا أعمالا صالحة تدعون بها الله سبحانه. فقال واحد منهم ذكر أن كان له أبوين يبرهما، وكان صاحب غنم أو صاحب حطب، يعني يذهب في الصباح يحتطب يأتي بالأحطاب ويبيعها للناس. فتأخر مرة فلما قدم إلى البيت وجد أبويه قد ناما، فكره أن يوقظهما وأتى معه بالشراب الذي يشربونه، وأولاده لم يشربوا وكذلك أبويه، فلم يرد أن يوقظ أبويه، وعادته ألا يشرب أحدا قبل والديه، فاحتار أيوقظ الوالدين أم يطعم أولاده، فقال: والله لا أطعم أحدا قبل والدي ولا أوقظهما. فمسك بالإناء حتى أصبح الصباح، فلما استيقظا أعطاهما شرابهما ثم سقى بعد ذلك أولاده. فقال: يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج من الكرب ما نحن فيه. فانفلقت الصخرة ولكن لم يستطيعوا أن يخرجوا. وقال واحد: يا ربي إني كنت صاحب عمل وكنت أستأجر أناسا فجاء مرة أجير معي، فكنا اتفقنا على مبلغ من المال، فلما انتهى اليوم أعطيته المبلغ فلم يرده، وقال لا أريده وتركه ومشى، فاستثمرت هذا المال فاشترى به شاه، ثم أنجبت إلى أن بلغ هذا المال ما بين واديين سد جبل، فجاء الرجل وقال يا عبد الله اتق الله وأعطني مالي، فقال أترى هذا؟ قال نعم، قال خذه فإنه لك، قال أتهزأ مني؟ قال لا والله، ولكني استثمرت يومك وهذا هو، قال فوالله يا ربي لقد ساقه وما ترك لي شيئا، فإن كنت تعلم أن هذا الأمر كان لك اللهم فافرج من الكرب ما نحن فيه، فانفرج ولم يستطيعوا أن يخرجوا. وقال ثالثهم وكما قال العلماء وكان أشدهم فتنة، يعني كان أشدهم دلية، قال كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي ولم يردها في حلال ولكن أرادها في حرام فأبى، وكانت صاحبة مال فافتقرت فجاءت إلى الرجل وقالت ومكلته من نفسها، فلما أراد أن يجلس بين يديها قالت اتق الله ولا تفعل ذلك الشيء إلا بأمر الله بحلاله، قال فأعطيتها المال وقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت تعلم أن ذلك كان لك اللهم فافرج من الكرب ما نحن فيه، قال فانفرجت الصخرة وخرجوا بفضل الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء الذي قلناه الخطبة الماضية، وقال قالت عائشة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاف على نفسه وقال زملوني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم أعمالا صالحة وتقري الضيف أعمالا صالحة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق كلها أعمالا صالحة، فوالله لن يخزي الله أحدا يعمل مثل هذه الأعمال، فهذه نتيجة فائدة من أعمال صالحة إن عملتها نجتك في الدنيا كما تنجيك يوم القيامة، وكما أنك قلنا بأنها شرط في الإيمان فهي شرط في دخول الجنة. قال تعالى وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ما قال بما كنتم تنامون وبما كنتم تنوون ولكن قال بما كنتم تعملون، يعني بسبب العمل دخلتم الجنة وبسبب العمل تصلون لرحمة الله التي تدخلكم الجنة، كما في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، معناها مقابل لعمله، يعني أن تدخل هذه الجنة مقابل هذا العمل، ولكن رحمة الله تدخلك الجنة، ولكن كيف الوصول إلى رحمة الله بدون عمل صالح؟ قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يؤمنون بالنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى غير ذلك، فهذا دليل على أن الأعمال الصالحة توصلك إلى الرحمة والرحمة تدخلك الجنة، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل أيضا بأن الجنة لها ثمانية أبواب، أن للجنة ثمانية أبواب كلها تسمى أعمالا صالحة، قال صلى الله عليه وسلم للجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة باب عمل صالح، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي من أهل الصدقة من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان أو الريان، فقال أبو بكر يا رسول الله وهل من أحد يدعى من كل الأبواب؟ قال نعم أنت هو، تخيل يوم القيامة كل أبواب الجنة تنادي تعالى يا أبا بكر شرف أن تدخل من خلال الأبواب الأربعة الباقية كما جمعها العلماء. باب الوالد، قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه، وإن شئت فأضعه. وهذا صحيح الشيخ الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب. أوسطها كما نحن نسمى أمة وسطى، يعني أعلى الأبواب وأفضلها عند الله سبحانه. كذلك جعلناكم أمة وسطى لا غير، كما يقول الناس وسطية تميعية، لا تشدد ولا تطرف. ويقول لك بأن الأمة الوسطى يعني تأخذ الأمر من الوسط، لا ليس هذا معناها، ولكن معناها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطى يعني خير أمة أخرجت للناس. هذا تفسير الآية، تفسرها الآية الأخرى. فقال الوالد أوسط أبواب الجنة، إن كان حيا في الدنيا فالزمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فإن كان حيا فأنت ومالك كله له، لأنه أوسط أبواب الجنة. وإن كان عند الله سبحانه، فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل لوالدي بعد موتهما من شيء أبرهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء، الصدقة عليهما، حفظ عهدهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، بر صديقهما، إلى غير ذلك. وأعلاها أن تدعو له، لأن ربما تتصدق عنه عندما يموت من باب الحنين للفراق، عندما تتذكره بكلمة حسنة. لكن أن تدعو له كل سجدة، أن تدعو له كلما ذكرت ابنك، أن تدعو له كل حركة في حياتك له، لأنه هو كان السبب في وجودك، فتكون أنت السبب في دخوله الجنة. فهذا الوالد أوسط أبواب الجنة. الباب السادس، قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، باب من أبواب الجنة. فباب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، من باب الذكر بها، كثرة ذكرها تكون من أهلها وينادى عليك من بابها. ومنها كما في الصحيحين قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أدخل أمتك من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء في باقي الأبواب، يعني المتوكلون الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، لهم باب خاص بهم هو الباب الأيمن، يدخلون منه إلى الجنة. وما هي أعمالهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أصلها هي التوكل على الله سبحانه، أيضا عملا صالح. واختلفوا في الباب الثامن، هل هو التوبة أم هو باب الحج؟ إما التوبة لقوله صلى الله عليه وسلم: أبواب الجنة مغلقة لا تفتح إلا يوم القيامة، إلا باب التوبة لا يغلق أبدا. أبواب الجنة مغلقة لا تفتح إلا يوم القيامة، إلا باب التوبة لا يغلق أبدا. فهذه أبواب الجنة سميت على الأعمال الصالحة، ما سميت إلا عليها، للدلالة على أنك لن تستطيع دخول الجنة إلا بعمل صالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كثير من الناس إذا ذكرت له الأعمال الصالحة، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كثرت الأعمال علي، تدلني على باب أدخل منه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله سبحانه. فبعد الخطبة الماضية أو هذه الخطبة تجد الأعمال كثيرة عليك، فلا تحجيم ولا تحديد لعمل، ولكن انظر إلى عمل يسره الله لك وقول: سأكون من أهل الجنة في هذا الباب. لأن القدرات تتفاوت والأعمال تتفاوت والعلم يتفاوت. فإن قلنا المرة الماضية من قراءة للقرآن حتى لا يدعى علي من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة ثلاثة آيات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: هل يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن في ليلة، عشر أجزاء في ليلة. قالوا: من يستطيع ذلك؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. تخيل قبل أن تنام تقرأ القرآن كله، قل هو الله أحد ثلاثة مرات، فهذا تكن من أهل قل هو الله أحد يوم القيامة، تكن من الذين ذكروا الله سبحانه وتعالى. من يكره أن يصلي الله عليه في الملأ الأعلى عشر مرات في أقل من خمس ثوان؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما أخذ ثمان ثواني، قال صلى الله بها عليه عشرة في الملأ الأعلى، يعني ذكره الله باسمه أمام الملائكة في الملأ الأعلى في عليين ما أخذ ثمان ثواني. أعمالا صالحة بسيطة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق تتبسم في وجهه. فقط مجرد أن تحرك فقط عضلات فمك يكون لك صدقة عند الله. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة تأتي منها من بيتك إلى الجمعة صدقة، تكون من أهل المشي إلى المساجد. كذلك ذا أعمال صالحة قليلة قصيرة يسيرة على ما يسرها الله عليه تدخلك الجنة. ومنها من هذه الأعمال أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فتعهد فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. مجرد فقط، وهذه كانت من في الأيام الماضية عندما يطبخ واحد يودي الجيرانه، فقال صلى الله: ولا تحقرن من المعروف شيئا، بدليل شربت ماء أدخلت بغيا الجنة، شربت ماء لكلب، كما قال صلى الله عليه وسلم. وللحديث روايتان بأن رجل وبأنه امرأة مرت فرأت كلبا ينهث من العطش، فبحثت فلم تجد إناء إلا خفها حذاءها، فنزلت إلى بئر وأتت به إلى الكلب فشرب حتى ارتوى فأدخلها الله به الجنة. فقال صحابي: يا رسول الله، ولنا في البهائم أجرا؟ قال: نعم، في كل كبد رطب صدقة، يعني تسقي بهائمك في بيتك صدقة تدخل بها الجنة، وفي كل كبد رطب صدقة. قال صلى الله عليه وسلم عندما حدد النفقات، قال: درهم تنفقه على نفسك، ودرهم تنفقه على أهلك زوجتك أمك وأباك، ودرهم تنفقه على غيرك، وخيرهم الدرهم الذي تنفقه على أهلك. تخيل تأتي بأكل إلى زوجتك وأولادك لك فيه أجرا إن احتسبت ذلك عند الله سبحانه. فهل هناك دين أيسر من ذلك؟ هل هناك أعمالا صالحة أيسر من تلك تدخلك الجنة؟ وأذكركم وأختم الخطبة بها، تجد نفسك ربما بعد هذه الخطبة أو ذكرت المرة فتجد نفسك عندها همة لبعض هذه الأعمال وفترة تفطر وتبعد عنها. أقول لك الذي يثبتها لك ويجعلك تتذكرها ولا تنساها. اذكر قول الله سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أي شيء تفعله تجده أمامك عند ربي، تجده في قبرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: على الذين يتبعون الميت أهله وماله وعمله. فمالك لا يخرج من بيتك، وأهلك أفضلهم الذين يبقون معك عند قبرك يدعونك، يدعون لك ربع ساعة، خمس دقائق أمام القبر، يقول: اللهم ثبت. ويبقى معك العمل، وهو وحده الذي ينفعك أمام الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيه رجل شاحب ضعيف فيقول: أنا عمله، حتى إن الرجل يقول: من أنت؟ فإن وجهك الذي لا يأتي بالخير يقول: أنا عمله، لقد كنت تتركني في الدنيا، فهذا جزاؤك. ويرى رجلا ذا وجه طيب أبيض ناصح فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فأي رجلين تريد أن تلقى في قبره؟ وأيضا يثبتها لك أن النبي ذم، وأن الله ذمك في القرآن عندما قال الله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، لا تكن كالذين عملوا أعمالا صالحة وتركوها. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، على عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يعمل أعمالا صالحة فتركها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تعلم الرمي ثم تركه. يعني ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الجهاد في سبيل الله ثم ترك ذلك الأمر. فعباد الله، أوصيكم ونفسي بأعمال صالحة تجدوها عند الله سبحانه، فإنك لا تدري أي عمل ينقذك أمام الله سبحانه. فكم من عمل صغير كبرته النية والخوف من الله سبحانه، وكم من عمل كبير حقرته النية وعدم الخوف من الله سبحانه. اللهم يسر لنا أعمالا صالحة تقبلنا عليها، اللهم يسر لنا أعمالا صالحة تقبلنا عليها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولي الفضل علينا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في نصرة إخواننا في كل مكان، اللهم إنهم جياع، اللهم أطعمهم، اللهم إنهم عيارى، عيار، اللهم إنهم عراة، اللهم اكسهم، اللهم إنهم عراة، اللهم اكسهم، اللهم اجعل هذا البرد عليهم، اللهم اجعل هذا البرد عليهم حرارة حرارة وسكينة، اللهم يسر لهم في هذا البرد أناسا صالحين يكفونهم الماؤونة، فإنا ما كفيناهم، اللهم يسر لهم رجالا وأناسا صالحين يكفونهم المؤونة، اللهم إنا ما كفيناهم، اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.